الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على الرسول المجتبى والنبي المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى. هذه هي الحلقة 45 من سلسلة كتاب النكاح، وقد وقفنا في الحلقة الماضية عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن تعليق الطلاق بالحمل، وقبل ذلك تعليقه بالحيض. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتكلم عن تعليق الطلاق بالولادة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك: فصل في تعليقه بالولادة. ومعنى ذلك حكم تعليق الطلاق بالولادة. ثم قال بعد ذلك: يقع ما علق على ولادة، يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان، وهو ما تصير به الأمة أم ولد لأنها ولدت ما يسمى ولدا، لا بإلقاء علقة ونحوها كمضغة لأنها لا تسمى ولدا، ولا يجوز أن تكون ولا يجوز أن لا تكون مبدأ خلق الإنسان، ويجوز أن لا تكون مبدأ خلق الإنسان. قال رحمه الله: إذا علق طلقة على الولادة، إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى، بأن قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى حيا كان المولود أو ميتا، لأن الشرط ولادة ذكر أو أنثى وقد وجدت. قال: طلقت بالأول ما علق به فيقع في المثال طلقة، وهو تعليق طلقة على الولادة بذكر، وفي عكسه ثنتان وهو تعليق طلقتين على الولادة بأنثى، وبانت بالثاني ولم تطلق به. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعليه الأصحاب. وقال المؤلف رحمه الله تعالى معللا لذلك، قال: لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع. ونقل عن أحمد رحمه الله قال: هذا على نية الرجل إذا أراد بذلك تطليقه. قال ابن رجب: وهذه الرواية أصح، وهو المنصوص، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد وولادة واحدة، والغالب أنه لا يكون إلا ولدا واحدا، لكنه لما كان ذكرا مرة وأنثى أخرى نوع التعليق عليه، فإذا ولدت هذا الحمل ذكرا وأنثى لم يقع به المعلق بالذكر والأنثى جميعا، بل المعلق بأحدهما فقط، لأنه لم يقصد إلا إيقاع أحد الطلاقين، وإنما ردده لتردد كون المولود ذكرا أو أنثى. وينبغي أن يقع أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقها بهذا الوضع سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنه أوقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر فيقع به أكثر المعلقين. وفي الاختيارات قال: ونص أحمد في من قال لامرأته أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا وطلقتين إن ولدت أنثى أنه على ما نوى، إن أراد ولادة واحدة، وأنكر قول سفيان أنه يقع عليها بالأول ما علق به وتبين بالثاني ولا تطلق به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال في معللا: لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع، كقوله أنت طالق مع انقضاء عدتك، فلا يقع لمصادفته بينونتها. وإن ولدتهما معا طلقت ثلاثا، أي إن ولدتهما دفعة واحدة بحيث لا يسبق أحدهما الآخر طلقت واحدة بالذكر واثنتين بالأنثى، ولا تنقضي عدتها إذن بذلك، لأن الطلاق يقع عقب الولادة.